ازيك يا عم عدنان، اخبارك ايه؟ الله يخليك محمد، تسلم. الله يسلمك، عرفنا بنفسك. عدنان الشربجي، 64 سنة، العريش شمال سيناء. يا اهلا وسهلا يا اهلا بيك. بيك، الله يخليك. ايه الحكاية؟ ايه حكاية التاريخ المرضي بتاعك؟ وكنت بتاخد له ايه علاجات؟ والله انا من 40 سنة جالي السكر، وبدأت اخد الانسولين والحاجات دي وجميع الادوية بتاعت وجالي جلطات بعديها في القلب، يعني جلطات في القلب، عملت لها ايه؟ دعامات، عملت كذا دعامة، كان حوالي 5 6 دعامات. وبعد كده بعد كام سنة، حوالي سنة ونص أو سنتين، جالي بتر من الدهون اللي في الجسم، حصل لي بتر تحت ركبة رجلي الشمال، والحمد لله. كنت بتاخد علاجات ايه للسكر؟ الأنسولين طبعا، والمخفضات اللي هو الحاجات التانية اللي هي كيتوفاج، ولا مش عارف اسمه ايه ده، جلوكوفاج. جلوكوفاج، و بتاع الكوليسترول. كنت بتاخد كام وحدة أنسولين في اليوم؟ والله كنت باخد 3 مرات، حوالي 30 الصبح. كنت باخد مائي ومعكر، يعني المائي ساعة الغداء باخد حوالي 20 برضه، وبالليل ساعة العشاء باخد 30 أو 40. فكان السكر منتظم ده في تمام. البداية يعني. وبعد كام سنة، بقول لك من حوالي سنة ونص أو سنتين، رجلي تعبتني، جات لي جلطة في رجلي، وحصل لي بتر طبعا. رحت المستشفى وقالوا لي هنسلك ومش هنسلك، والمهم ما حصلش تسليك، فعملوها بتر من تحت الركبة. كان في تسديد في الشرايين بتاعت الرجل. بالإضافة للي هو جلطات القلب، عملت حوالي 5 دعامات، بس ده اللي حصل. تمام. وبعد كده ايه اللي حصل معاك؟ والله بعد كده من سنتين او سنتين ونص، ببص كده في السوشيال ميديا، لقيت في واحد اسمه الدكتور ضياء العوضي بيتكلم عن نظام الغذاء بالعلاج اللي هو الاكل، فطبعا هشوف اجرب. من على السوشيال ميديا و من على السوشيال ميديا شفت له فيديوهات يعني. واعتقدت كده وامنت بيه كده الموضوع طبعا لما عرفت انه عالج كذا حاجه قلت اجرب، مش هخسر حاجه. كويس. وفعلا جربت في البدايه، بس ما كنتش على النظام من قد ايه؟ من سنتين ونص. فبس قعدت سنة ما امشيش، يعني امشي على النظام، بس ايه، اكل مثلا فراخ، اكل محشي، كانوا مانع الحاجات دي طبعا. بس فالتزمت بقى من سنة، بعد سنة ونص التزمت بعد سنة بعد ونص سنة ونص من اللي هو البرنامج من البرنامج العلاجي اللي هو بتاعه، اللي قالوا عليه بالظبط. اللي هو اسمه برنامج الطيبات. ايوه، بس كان عندي بقى ارتجاع في المريء، وحرقان في التهاب في الاعصاب، واللي عندي كان بروستاتا، وشد عضلات بجيلي كان دايما. فمشيت على النظام والحمد لله، بقى لي سنه ونص دلوقتي زي الفل. يا نهار ابيض، كان معاك كل المشاكل دي الحمد لله. دول بس ولا كان في حاجه تانية؟ هو بس شد العضله والتهاب الاطراف، ما كنتش حاسب رجلي جيبني منملة كانت خالص اللي هي رجلك السليمه مش سليمه. اللي حصل فيها بتر. وبرضه التانيه كان بيجيلي فيها شد عضلي، وهنا شد عضلي في رجلي الاثنين يعني ما كنتش بتحس بصوابع رجلك خالص خالص. طيب، بس ومع النظام الغذائي اللي هو كان عامله الدكتور ضياء العوضي ابتديت تحس بأطرافك عادي يعني، بس رجع بعد الشعور فترة، طبيعي؟ بعد فترة. وبعدين بطلت العلاج كله اللي هو الأنسولين، يعني تدريجيا تمام، صرت أخف من الأنسولين يعني الجرعات، وبعد كده أخف من الكوليسترول. طبعا سمعت وقال لك الكوليسترول منعوه في أمريكا، ده اللي هو الكوليسترول. الكوليسترول اللي هو التور، منعوه في أمريكا وده ضرر. فطبعا بطلت الكوليسترول في الاول، شويه شويه بطلت بقى لغايه الانسولين خالص، ولغيت دواء الضغط وجميع الادويه، حتى دواء البروستاتا لغيته. وبعد الحمد لله مشيت على نظام سنه ونص، بدات اعدي الحمام عادي زي الفل يعني، ما شاء الله، من غير اي حبوب خالص، خالص لا نهائي، سكر ولا ولا قلب ضغط ولا ولا كوليسترول ولا اي حاجه، وكمان دواء الضغط بطل، والسيوله بطلته برضه، والاسبرين كله بطلته، يعني دلوقتي ما فيش ولا حبايه. ولا حبايه بقى لي سنه ونص. ما شاء الله الحمد ما لله. شاء الله. طيب، ايه رأيك في الدكاترة والناس اللي بتقول ان الدكتور ضياء العوضي ده مشعوذ طبي؟ يعني كلامه ده شعوذة في الطب، مش حقيقي، مش مبني على دراسات ومبني على ابحاث. بالظبط. ان احنا نقول والله بيتكلم من خلالها، او هو دكتور بيقول الحاجة دي من خلال البحث العلمي كذا. والله كل بعضه دول حاول هو بقى يعمل، قال لك اللي عايز يجي يناظرني يناظرني. جميل. بالنسبه للدكاتره اللي بعرضوه، فمحدش جه عرضه لغايه دلوقتي، خايفين يروحوا يعني يقعدوا معايا يناظروه. ويطلعوا هم غلط، فمش عارف ليه ما حدش عايز يروح. وطبعا هم خايفين ياثر على الكشف بتاعهم في العيادات والادويه طبعا ما حدش هياخدها بعد كده، والدنيا هتتبهدل. الادويه عالميا بقى هتقع اكيد في مصر وبعد كده عالميا. يعني الابحاث اللي اقصد النظام اللي هو عامله وبدون ابحاث ما شاء الله معاه كذا حاله. لا اكيد عمل تجارب، يعني هو عمل نظام وعمل تجارب اكيد طبعا حالة. هو عنده تجارب، واحنا بنتكلم هنا الافات الحالات، احنا بنتكلم هنا من شمال سيناء، هو بيتكلم في القاهره وعيادته في القاهره مثلا، فعنده كذا حاله فعليه. هو ماشي معاها بالنظام ده والحمد لله جابت معاه نتائج كويسه جدا. وبعدين النظام ده بيقول لك الناس اللي عندها عقم، اللي عندها برص، اللي عندها كلى، لو مشوا على النظام ده هيشفوا ان شاء الله. ماشي. في حالات جربها، يعني هو جاب كذا حاله. ده هو بيتكلم عن امراض كتير وحلها كله في النظام الغذائي. وبعدين جابهم على، جاب الناس بتوع الحالات دول على على الوصفات بتاعته، ان الحاله دي ما خلفتش، ولما مشيت على النظام شهرين ثلاثه سبحان الله خلفت. ما شاء الله. وده معناته ان الكلام اللي هو بيقوله الدكتور ضياء ده كلام سليم جدا 100%. وانا على التجربه بقول لك عن نفسي اهو، ما بلغش يعني الكلام ده. ما شاء الله سبحان الله. واحنا بنقول اي بحث علمي بيعتمد هو من خلال حالات بيجرب عليها النظام بتاعه، النظام بتاعه او الـ الـ الـ الدواء بتاعه. لا هو بنتكلم دواء، هو مفيش دواء خالص انا فاهم، بس احنا بنتكلم اي بحث علمي بيعتمد هو من خلال حالات جرب عليها النظام بتاعه بالظبط فاعتمد اكيد. اخد بالك احنا النهارده مش مستنيين بحث يجي لنا من بره او من دوله اوروبيه عشان نقول دكتور ضياء العوضي والله دكتور ممتاز دكتور شاطر. احنا عندنا هنا في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله في ناس من على السوشيال ميديا بس ما وصلتش العياده بتاعته كمان. والحمد لله زي حضرتك يعني، ولا الحمد لله ما رحتش ولا عياده ولا بتاعه، ولا حتى انا ما اعرفوش اصلا. وما شاء الله حضرتك بتقول بقالك سنتين ولا سنه ونص؟ سنه ونص الحمد لله ماشي منتظم على النظام بتاعه، نظام وخفف وشلت العلاج كله نهائي وبفضل الله زي الفل. طب هنا في سؤال بقى بتدخن؟ ما زلت بدخن. بتدخن؟ لو باكل حلويات وباكل مربى وعسل وطحينه مرض السكر خلاص راح انتهى انتهى. آه. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. يعني انا كنت بحب الحاجات دي الحلويات واتحرمت منها فتره من ايام الانسولين. دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله باكل عسل وطحينه ومربى جميع انواع المربيات. جميل. والقشطه والشوكولاته والشوكولاتات الشوكولاتات دي اللي كانت والعصائر. عامله رهبه في لمرضى السكر والعصاير، بعمل عصاير فريش، بعمل بشرب العصاير اللي هي المعلبه بقول لك مواد حافظه، اتاني مواد حافظه ما بتضرش. ما انا بشرب بقالي سنه ونص مواد حافظه. احنا ماشيين بقى على ابحاث جات لنا من بره وماشيين على دراسات جات لنا من بره وماشيين عليها، لكن احنا بلدنا بلد العلم بلد العلماء. اكيد وده مش غريب على مصر. اكيد ان يطلع طلع منها علماء كتير ولسه بيطلع وهيطلع. بالظبط. انا سيدي اقول لك مع الصيام برضو بصوم انا اثنين وخميس. وبصوم صيام متقطع. يعني بفطر الظهر مثلا وباكلش حاجه بقى ساعتها الا بقى المغرب، باكل وجبتين بس في اليوم. وجبتين بس؟ بس في اليوم. الظهر والساعه 8 بالليل. صيام متقطع طبعا. ما شاء الله. والميه بشرب ساعه 12 زي ما بقول خفيف خفيف. وساعه ما انعس بنام غير مواعيد. جميل. والحمد لله الامور ماشيه تمام يعني. الحمد لله رب العالمين. عديت بمراحل خطيره من المرض والحمد لله. لا وبعدين كل سنه كنت اعمل دعامه. يعني كل سنه كل سنه لازم اعمل دعامه. يا ساتر. والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ان ربنا تم شفاك على خير. الله يخليك. واحنا مبسوطين بالدكتور ضياء العوضي. أكيد أكيد. ومبسوطين بنظامه. ربنا ينصره ويبارك فيه يا شيخ. وانا مكفيني ان انت حاله مجرب عليها. أيوة. وقدامي دلوقتي. حتى انا بقول لاصحابي واهلي نمشوا على النظام. وانا خسيت برضه حوالي 25 كيلو. يقولوا انت خسيت؟ اقول له ايوه خسيت من النظام. ما شاء الله. ما شاء الله. بس ما فيش اي مضاعفات. لا فيش اي مضاعفات. بقول لك فيش ارتجاع المريء خف. والحموضه خفت خالص. كان عندي بروستاتا وخفت. ما شاء الله. والاطراف بتاعت الحمد لله. ما شاء الله. كان اول مش حاسس بيه الاطراف خالص. يعني كنت اول باخد فيتامين بي 12 ايام ما قبل النظام ولا بيأثر. كنت ماشي عليه بقى نظام روتيني ده بي 12 ده معايا على طول. ايوه بس قبل النظام ما كانش بيأثر. قبل النظام. لكن بعد النظام بدات اخده الحمد لله بدأت صارت تفك يعني. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. مصر بلد العلم وبلد العلماء. طبعا. وهتفضل تنتج لنا علماء لأن ربنا حفظها. طبعا طبعا. وفيها كل خيرات الدنيا من علماء ومن خير في مصر. وبنحمد ربنا على ان انت خفيت وبقيت الحمد كويس لله. الحمد لله. الحمد لله. وبنشكر الدكتور ضياء العوضي. والله بشكره جامد. ربنا يبارك فيه ويبارك في علمه. صحة والله. ويكتر من امثاله. ويبعد عن ولاد الحرام. يا رب. يا رب. وشكرا لك يا دكتور ضياء. الف شكر دكتور ضياء. ادينا كده كلمة اخيرة للدكتور ضياء بس. بقول للدكتور ضياء ربنا ينصره على اعدائه. ويوفقه ان شاء الله. ويكرمه ربنا يكرمه وطبعا كله في ميزان حسناته. الراجل ده بيعمل حاجات لله واصلا يعني الناس اللي تعالجوا عن طريق السوشيال ميديا ما شافوش ولا راحوا له وانا واحد منهم فطبعا بارك الله فيه ويكثر من امثاله الحمد لله وشكرا. السلام عليكم. شكرا يا استاذ عدلي. شكرا.